هذا الشباب متى دفن هذا قال في الجاهلية، فقال عليه الشباب لولا أن تدافنوا لولا أن تدافنوا لأشمعتكم عذاب القبر. الدابة شمت عذاب القبرين فشمست به عليه السلام، فسأل هذوني ماتوا الجاهلين، إذا هذوني ماتوا هذا حديث لازم ينكره صاحبكم هذا لأنه ما جاءه من الجاهلين. ومين اللي أظن عدي بن حاتم لما سأل عن أبوه أنه كان كريما وكان كذا إلى آخره، فهل ينفع ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ها؟ هي السائلة عمين؟ هذا كله ماتوا الجاهلين. فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح في الدنيا أبدا، لا يوجد له مثيل أصح في تاريخ ابن حجر بسوء فهم الآيات الكريمة. فالآن الأوروبيون والأمريكيون هل بلغتهم الدعوة؟ أولا نسأل، جاءهم نذير؟ ما جاءهم نذير. جاءهم نذير بالمعنى الثاني، أنا ما بقول جاء، الشيخ استعجل، أنا ما بقول جاء وكمان تعلم مني، ولا بقول ما جاء، عاطي بالك، لا بقول جاء ولا بقول ما جاء. هذه القصة وقعت بيني وبين أحد المشايخ أول ذهابي إلى المدينة أستاذ المجامع. ليلة شهرانين مات مجلس عامل المشايخ أساتذة الجامعة، أثير هذا الموضوع، فادعى أحدهم لكن في فرق بينك وبيني إنه هو أستاذ وأنت مالك أستاذ. وفائل ثاني هذا أهم كثير إنه هو ما كان مستعجل تحكيتك، هو كان يعني تأثير. قال جاءتهم الدعوة يا أخي، هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى علينا النهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له يا أستاذ في هذا القرآن ما بدك مني يفهمه، العرب ما عندهم استطاعه يفهموه، الله أنا عاجل، شو بيعرفهم البريطان والألمان وإلى آخره، إنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني ثلاثة، هذا فهم كيف؟ صار نقاش طويل طويل حول الموضوع. الشاهد حتى الإنسان ما يتورط وما يقول جاءهم نذير بالمعنى الثاني أي الدعوة، ولا يقول إنه ما جاءهم، مش نحن اللي بدنا نحاسب الناس دول، رب العالمين. فمنقول من علم الله منه أنه بلغته الدعوة الإسلامية ثم جحدها كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهذا كافر وغلط النار، ومن لم تبلغه كذلك فليس كذلك. أما بلغتهم نود الناقة لا، ما بلغتهم راح أقول لك اللي بالقطب الشمالي والجنوبي بلغتهم بعرفنا. والله أنا بقول إنه الألمان اللي مشيتهم منا بالنسبة لغيرهم ما بلغتهم الدعوة إلا أفراد قليلين منهم. ليه؟ مين اللي بده بلغ الدعوة؟ الرسول. القرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شو فائدة إنه نحن عم نضيق القرآن ليلا نهارا وهن ما عم يفهمون؟ فإذا ما بنقدر نقول يا جماعة إنه دون بلغتهم الدعوة، لكن لابد في أفراد منهم بلغتهم الدعوة، في أفراد منهم، لكن دون أفراد بدك تتصورهم خاصة يعني من مثقفين يعني القسيسين الرهبان، لا شك انه فيه ناس عرفوا الحقيقة، فمنهم من آمن وكتم إيمانه ومنهم من آمن وأعلن إسلامه ومنهم من كفر والتاريخ يعيد نفسه. ما أعرف أنت كنت يوم كان هذا باسم مو باسم ما بلت شو اسمه باسم ماجد كنت موجود كان معنا كان الأستاذ موجود والأخ موجود واحد نابلسي يقول انه رحت لمكتبة القدس في هناك مكتبة كم مليون كتاب ست ملايين كتاب في القدس اليهود قالت لهم الله ان النشئين هناك مكتبة يقول فيها 6 ملايين كتاب. اتصل هناك تعرف على مستشفى بولندي عمره نواحي 77 سنة وبيتكلم اللغة العربية الفصحى وما بتظنه إلا مسلم وعنده معرفة بالحديث خط الحديث. سألته فيما بعد قال دراساته دكتوراه وبروفيسورية حديث يعني حديث النبوي. وبعدين الرجل حواليه كما يقولون باللغة الأجنبية بروفيسورات يعني أساتذة يتعلموا منه أنه هو كبير السن. وهذا النابلسي في عنده شوية يعني معلومات لا بأس فيها في علم الحديث كان يجي يسمعه ويتناقش معه يعترف المستشرق هذا أمام البروفيسورات تبعه انه هو عم يتعلم من النابلسي. النابلسي من اخواننا الشعب يعني. فشو قال انه احيانا بيطلع منه عبارات بتدل على اسلامه. لما كان يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم لما يذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل او عمر بن الخطاب او الصحابة رضي الله عنهم. إيه يعني لا يفعل الا هذا. ذكر قضية انه قبل واحد من الحاضرين انه انت يعني شو اسلمت قال له ليش لا؟ مرة بدرس أتكلم هيك في أثناء يعني محاضرة في الجامعة واحد قلت له أنت بنحكي معك يعني لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا فشوف أسلم. قال له ليش لا؟ باللغة العبرية يعني أسلوبه في الكلام أسلوب مسلم هذا كتاب الزمت عناد ومحفوظات وكذا طالب كتب يعني حكينا مكتير طالب كتب والله يعني أنه أقل من النادر من يعرفها ولا أقول يطلبها من أهل العلم أو من العلماء وما شابه ذلك. المقصود أنا أقول هو طيب وقال لعله ممن يكتب إيمانه. أي نعم نحن شاهدنا الآن أنه مثل هذا ممكن يكون أسلم لأنه عنده سلاء عنده كذا. بالمناسبة أذكر في كتاب تعرفوه أخواننا الطلبي اسمه مفتاح كلمة السنة لما اقتنيته وعرفت الجهد اللي مفروغ فيه إن هذا يكون دارس كتب السنة 14 كتاب لابد أن يكون صاحبه أسلم هيك أنا قلت يومئذ. راحت أيام وإجت أيام كما يقولون عندنا في الشام كنت جالس في مكتبة العربية الهاشمية عبيد رحمه الله وقع تحت يدي عدد من مجلة زيدان شو اسمها هي الهلال الهلال قديمة هي جورج زيدان وإذا به الخبيث هذا الألماني مؤلف كتاب تاكلون سنة تنتك ناشرين مقالة مو ناشرين مقالة ناشرين مقال لأحد الكتاب المصريين المسلمين رد على فنتك بينقل عنه كلمات بصرح فيها أن محمد رجل شو بيقول اليوم عبقري داهي وهو إلى آخره ودعا النبوة واستطاع به عقله وشطارته أنه يلبن العرب حوله إلى وإذا بينقل النبوة لأن هذا ما استاذ فيه من الكتب اللي درسها استطاع أن يضع الفارس هذا المقرب البعيد كما هو معلوم لدينا. فالشاهد ما نقول إذن

لا أنا ما عمل لك كيف عمل لك في أكثر من كون أخطأ واللي لا أستيف دول بنتول لا بنتول أخطأ لا نفي أخطأ إثبات الجواب لازم يكون إيش نفي ما يكون إثبات الله يعيني شو أنا مخطئ كثير يعني الله يعينك علينا سيد هذا أخطأ جاء برفع جائزة كالذي الآن أنا بأكس عليك المثال سلم الإمام على رأس الرقعة الثالثة وهو صلاة رباعية أنت ما سلمت حبست نفسك شوية لكن قلت له سبحان الله ربما كررت التسبيح لدرجة أن بعض المتعصبين راح يقول لك وطي الصلاة ليه؟ لأنه بتكرارك كأنه رسول ما كنت فضى عليه أما أقول لك سبحان الله سبحان الله ما رد عليه شو بتساوي أنت؟ بويت هو أنت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيرها ما جاوبت هذا الجواب هو هذا الكلام نحن نحكي بالنسبة لك هاي اللي بخافر منها شايف شو فأنت بتسلم معه أنت لما سلمت معه مو كنت على يقين أنه مخطئ وباقي عليك ركعة ليش سلمت متابعة الله طيب الآن تصحيح الموقف شو بس شلون بيكون لما أسلم أنا وبين له أنه مثلا بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع نفسه أحسن إذا هل أنت كنت عم تخشى في الصلاة صارت خارج الصلاة لكنك في صلاة ها هي مثل هي ها إجانبين وما إجانبين هو خارج الصلاة وهو في صلاة وإلا الحديث هذا بجوز في أثناء الصلاة ما بجوز لكن الفقهاء الشافعي لهم كلام جميل في الصلاة وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم حصروا الكلمات نسيت خمسة سنتين إذا زادوا عليها المهم فأنت ما تتناظروا تحقيقا لأمر رسول بعد ما تسلم على الله إلى أين صحيح الموقف وأنت تتعامل معه وكر الله إذن المشكلة ما تنحل بطريقة عدم متابعة فقط لا في كمان طريقة ثانية هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطا في المواجهه بالمصارعه ثم الرجوع لاتمام الصلاه كذلك هو اذا صلى خمس ركعات يقوم يا اخي معه صلى خمسه وسلم يمين ويسار يا شيخ انت صليت خمس ركعات صحيح يا جماعه اي والله الله اكبر سجد سجدتين وسلم تسليمتين وكذا الله المؤمن حظ الشر والركعة اللي زدت معه لا تنسى وباء منظورة تتسجل يا قراءة يا تسبيح يا تكبير كل واحدة هاي إلى أجر عند الله تبارك وتعالى ولو أنها جاءت إيش؟ خطا نعم شيخنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني هذه الصلاة إنما هي تكبير وتسبيح وتحميد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من كلام الناس كيف أن تستحسن الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعية أو الشافعية لكن ست كلمات اللي قيدوه نعم هو من كلام الناس يعني خذ وعطي وروح وتعال وإلى آخره هذا كلام الناس أما الكلام اللي فيه إصلاح الصلاة الذي وقع من الرسول في قصة جنبيين من الأنبياء في التاريخ من الأنبياء في التاريخ قالوا له ما صدق بالذين؟ قال نعم هذا كلام، لكن هذا كلام لم يكن ككلام الناس، وإنما كان لإساءة الصلاة التي نبه الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل ما يصلي أربعة. أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم فأنه الوقت انتهى، وأنا أول جلسة من عشرة أيام ونفتح الجلسة أخواننا. الله يهديك ما شاء الله. ما سألت ولا سؤال؟ كان يأجل السؤال هذا بالذات. أيوة. حقيقة حصل عليه مشكلة. إيه بس أكمل بقى أنا عذري يعني. فأنا الآن بدي أمشي، بدي لحق الصلاة في بلدي. لأنه بسبب وجع الركبة فلابد من استعداد. الله يحفظكم. فإن شاء الله سؤالك مو طويل. بالنسبة لصلاة التسبيح، نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم العباس هذه الصلاة، ولكن مصر وقيل أنه لم يرد عن الصحابة أن يصلوها جماعة، وأنه لم يرد لي أن يصلوها بعد 11 ركعة في رمضان. هذا الأمر أفصح بسم الله ما هو الصلاة جماعة بعد ال 11، بالإضافة أن الرسول ما صلىها ولا نقل عن الصحابة أنهم صلوها جماعة. إيه. فكيف إحنا ما نصليها جماعة وندعو لها؟ أنا ما علمت أنكم تصلون جماعة. نعم. أنت تصليها جماعة؟ نعم صليناها أكثر من مرة فيه. على جملة أبو مالك. على جملة كل. ما كنت معنا ولا زيادة. أعوذ بالله. ارجع بسرعة وتتوقع. صلاة الجماعة. صلاة الجماعة. يلا تفضلوا. تسابيح. صلاة تسابيح تشرع كصلاة سنن لوحده. الواحد لوحده. وفي البيت. يعني انت ما صليت معانا اعوذ بالله. استغفر الله. سؤال شخصي، عمرك صليت التسبيح؟ اه صليت. شيخنا هذا سؤال شخصي؟ يعني يتعلق بشخصي. إذا هو بدعة جماعة. إيه نعم. والله احنا نقلنا عنك يا شيخ انك صليتها معنا. سامحك الله. سامحك الله. يعلم سؤال مهم شيخ طبعا. ولكن تفضل شيخنا. يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك الصبحة يعبث بها بزعمه بيسبح هو عم يسمع، فهو مستمع لكنه غير منصت. ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته، فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به. ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم اسمع، لأن هذا السمع لا يفيده، لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقال تعالى فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم. فهذه الآية إذن توجب على من كان وراء الإمام أما الاحتجاج بالحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب، هو احتجاج بالعموم. وهنا الدقة في المسألة، ولا بد من التعرض لها في الحقيقة. الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن، بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه

فهي تحج عن أبيها أو أمها، وإن كانوا حج في الإشكال فتحج عن أحدهما وتبدأ بالأم تطوعا. وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن تحج عنه، إن شاء الله ابنه الصغير يكبر ويتربى تربية إسلامية ويواظب على الصلاة، ثم يهج عن نفسه في استطاعه، ثم يحج عن أبيه. هذا الذي يوفيه الشرع. جزاك الله خير. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. عندي سؤالين ثلاث ممكن. تفضل. في أولا تقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتين سنة الأوابين أن تحدثه نفسه في شيء من أشياء الدنيا بنى الله له قصرا في الجنة، هل هذا حديث صحيح؟ منين حوشته أنت؟ والله واحد شيخنا أعطاني إياه. كل أحاديث التي جاءت في صلاة الأوابين بعد المغرب لا يصح منها شيء. لا يصح. أي نعم. أقول له طيب ليش؟ نعم. ترى الحديث غير صحيح. غير صحيح. السؤال الثاني، هل يجوز شهود الأول أن أزيد بعد ورسوله؟ بدك تصلي على الرسول. كيف أصلي على الرسول جاي؟ مثل ما بتصلي في التشهد الثاني. يعني لآخره؟ لآخره. فاز. طب هل يعتبر سجود سهو هون؟ كيف؟ سهو. سجود سهو؟ نعم. الله يهديك. شو سجود سهو؟ من قال لك لازم تصلي على الرسول. لازم نعم. لأن لازم نعم. طيب. آخر سؤال، هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟ التبرع بدم المسلم للنصراني؟ نعم، يعني النصراني بحاجة إلى دم. أيوه. هل يجوز لي أتبرع عن إله؟ في مودة وصداقة بينك وبينه؟ نعم طبعاً، أكيد طبعاً، بعرفش يعني، هل لازم يكون مودة مثلاً؟ طبعاً لازم يكون في مودة بينك وبينه بقصد جذب نحو الإسلام. هذا هدف يعني. فإذا كان بهذا القصد بجوز وإلا فلا. وإلا؟ فلا. فلا. الله يجزيك خير. أهلين. الله وفيك إن شاء الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنه قام بأفعال لا ترضي الله مثل أداء الناس وغيره. فكيفية العمل لأجل إرضاء الله؟ التوبة إلى الله. ممكن توضح لنا كيفية التوبة؟ الندم على ما فعل. نعم. والعزم على ألا يعود. نعم. والإقلاع عن الذنب مباشرة. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المعروف أن احنا نطلع بالطائرة على أمريكا، يعني هيك نظاما في نهار، فبيستمر النهار علينا يعني ما بيأتي ليل. فمثلا إذا أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، فما بيأتي علي المغرب ولا عشاء، ارجع نفس الوقت نفسه الظهر والعصر علي مرة ثانية، فبصلي الصلاة بوقتها، يعني الظهر والعصر طبعا تسقط عن المغرب والعشاء، ولا في يعني حل آخر؟ يقول الرسول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين. نعم. فما دام أنت صليت فرضك بوقت المشروع ظهرك وعصرك، نعم، فما بتصلي هناك في أمريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر. الحمد لله. نعم. وإنما عليك تتابع مواقيت البلد اللي أنت فيها على ساعة وتصلي على العشاء. على إيش؟ على الساعة تبعتي. لا شو بدك ساعتك أنت؟ ساعتك الدنيا بدك تشوف التوقيت البلدي التي أنت حللت فيها. نعم. طب معناه يعني بتسقط علي صلاة المغرب والعشاء اللي أنا يعني اللي في بلدي؟ ما سقط عنك شيء الله يهديه، سقط عنك الظهر والعصر اللي صليته في بلدك. نعم. لأنه لما بدك تتابع طريقك في الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر سيأتي وقت تشوف المغرب والعشاء. أيوة الآن فهمت. طيب غيره؟ نعم الآن فهمت. غيره؟ سؤال ثاني. ثاني لا تحرمش علي، هذا مو ثاني. وتواجدت في وقت عيد الأضحى هناك، فمثلا يعني الأضحية تسقط عني ولا بضحي هناك أو بوكل هنا؟ بدك توكل هنا. طب إذا ما في أحد يعني يعني بتحكم على أخوك بالإعدام بتقول ما في حال؟ لا. ها شو بتقول ما في حال؟ اللي ممكن يعني أوكلها بجوز ما يوفوا بالوعد. هاي عندك أخوك في النسب، إذا كان ما بيجاوب معك عندك أخوك في الإسلام. نعم. أبو أنس. نعم. جارك. نعم. أو غيره ممن تعرف، أبو عبد الله مثلا. نعم. لابد ما تلاقي واحد يعني يصدق معك ويفي لك. نعم يعني ما تسقط عني. لا. طيب السؤال الثالث. تفضل. في لي من عم أخو أبوي أقرب مني قبل سنة ونص 150 دينار. نعم. رجل يعني الآن ظروفهم قاسية جدا جدا، يعني ظروفهم صعبة لأبعد الحدود، ومش مستطيع أنا أستفيد منه الفلوس، يعني بحاول إني دائما يعني أحصلهم منه، لكن بجد صعوبة لسوء الظروف اللي بمر فيها، فبيجوز إني أعطيهم من زكاة المال اللي عندي، يعني مثلا أقول له إنه هذا فهم فهمت عليك، اسمع الجواب. نعم. إذا كان الدين إذا مات ما بيجوز يمشي بديل الزكاة. تمام. أما إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت عارف، تمام، ما بيجوز، بشرط أنك تقول للمدين أنا إلي عندك 150 دينار أعتبره مدون زكاة مني ومنك، مني إليك، ومالي عندك فأنت بريء الذمة مني، فإذا قبل منك فبها وإلا فلا. معتاد أنا أني أخرجها في 10 ذي الحجة، فأنا بدي أصادف عليه 10 ذي الحجة وأنا في أمريكا، فأنا بدي أقدم في يعني تبليغ هذا الخبر قبل سفري، طبعا جائز يعني هذا ما بهم جائز. نعم. بارك الله فيك شيخ. أهلين. راجع من باكستان حديث. كيف؟ كنت راجع من باكستان. حلو. حديث. حلو. كنت خرجت من باكستان 40 يوم. وصار عندي حماسة وغيرة على الدين حرقة. وكنت قوي في الدعوة. فكنت دائما متحرك فيه. أدعو الجنسين ذكور والإناث. والحمد لله الله عز وجل وفق واخذ باليد كثير من البنات اهتشم انه يصير الحجاب وكذلك من الشباب، لكن مع استمرار كثرة الامساس تقلل الاحساس، يبدو ان العاطفة بدأت تخف شوي شوي، و يعني بدأت اجد صعوبة في الكلام معهم، خاصة مع كثير من خلال بعض العلماء إلي يقولوا أنه لا يجوز يعني بعض البنات أو النساء بدون حجاب، وإحنا موظفين مع بعض في مكاتب في غرفة واحدة عند الطوائف، نكون جالسين مع بعض في طبيعة العمل بدون حجاب، فهل لا يجوز المقابلة في الوعظ بينما يجوز المقابلة في العمل؟ هذه نقطة. صرت لما بدي أتحدث في الدين يعني أتحفظ كثير. ودوني اللي قالوا لك علماء يعني؟ والله إنما على الأقل بسمهم في سمهم. لا إني أنا حبيت أستفسر برأيك.

قول إن الله غفور رحيم. إيه لكن سموا كمان إنه من تمام صفة الله أنه شديد العقاب. استمعنا يا أهل ومصر على الأولى. إيه نعم. الآية شو بتقول؟ إيه نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. بدك تقرأ سمعه بالآية هذه. وهناك حديث يدندن حول هذا المعنى بلفظ آخر معناه صحيح لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام، فأنا أذكر لنرمي بما أذكر عصفورين بحجر واحد. أولا أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف لأنكم لابد تسمعوه من الخطبة كثير. ثانيا معناه جميل، فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل اللي أنت عم تحدث عنه الآن نقول له أنه في الحكم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فهذا النوع من البشر لا بالآية عمل ولا بالحديث ولو كان ضعيفا يعتبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.